واحد. استيقظت من نومي فزعة، العرق البارد يملأ جسدي، أرتعد بشدة، أنشج بعنف. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله. كابوس مقيت. أمسح حبيبات العرق البارد التي اتخذت من جبهتي مسكنا بظهر يدي. أبلع ريقي بصعوبة، أمد يدي نحو الكومود الصغير الموجود على يمين سريري بحثا عن كوب الماء الذي أتركه هنا دوما. اللعنة. فارغ. يبدو أنني نسيت أن أملأه قبل أن أنام. أمسك بالكوب وأنا أبعد الغطاء عن جسدي المليء بالعرق. أحاول أن أقف، لكن الخوذة المعدنية والأسلاك التي تربطها بجهاز التسجيل تمنعني. أسقط على الفراش برفق وأنا أدعو الله ألا تنقطع الأسلاك أو تتضرر. أخلع الخوذة برفق عن رأسي وأضعها على المنضدة. أتجه نحو جهاز التسجيل وأوقفه عن العمل. أمسك بالكوب مرة أخرى وأنا أتوجه نحو المطبخ. أشعر بأرضية البيت الباردة تحت قدمي. أتنفس بعمق وأنا أفكر في الكابوس الذي كنت أحلم به، الكائن الشرير الذي أكل الأطفال أثناء لعبة الغميضة. ملامحه القبيحة، صوته المرعب، نظرته المليئة بالشر والحقد التي رمقني بها قبل أن يطفئ عود الثقاب. أفتح الصنبور وأنتظر امتلاء الكوب وأنا أفكر في مشروعي. البعض يتهمني بالحمق، لكن البعض الآخر ولله الحمد يتهمني بالجنون. أشرب لأروي ظمئي وأهدئ روعي قبل أن أملأ الكوب مرة أخرى. أعود للغرفة بخطوات سريعة، أضعه على الكومود مرة أخرى وأتجه نحو الجهاز. أتأكد من أنني ضغطت زر التسجيل قبل أن أنام. حمدا لله لم أنس هذه المرة. أتأكد من سلامة كل التوصيلات والأسلاك. حسنا، كل شيء على ما يرام. أتوجه نحو حاسوب المحمول وأبدأ إجراءات استخراج ملف الفيديو المسجل من ذاكرة الجهاز. تظهر أمامي المدة المطلوبة، بضع ساعات، وهذا لأنني أريد أن أستخرج الفيديو بأفضل جودة ممكنة. أنظر في ساعتي، ما زال بإمكاني التمتع بأربع ساعات أخرى من النوم. واللطيف في الأمر الآن أنني لن أضطر لارتداء الخوذة مرة أخرى. أنام بكسل على الفراش وأشعر بأمواج النوم تغرقني في ثناياها وأنا أفكر في مشروعي المجنون وفي كابوسي الأول.